مش مهم بعد الوداع، ما عادش فاضل شيء مهم. مش مهم ما الحلم ضاع، ما كانش عندي غيره حلم. مش مهم بعد الوداع، معدش فاضل شيء مهم. مش مهم ما الحلم ضاع، ما كانش عندي غيره حلم. كنت في حياتي كل شيء، الحلم والنور والطريق. كنت في حياتي كل شيء، الحلم والنور والطريق. قلت الوداع الحلم ضاع، قلت الوداع الحلم ضاع، وكل معنى في قلبي ضاع. حتى الألم بقى مش مهم، مش مهم، مش مهم. قلب اللي حبك وابتدى يرجع يآمن للزمان، ضيعت منه الحلم ده أول ما قلبك باع وخان. قلب اللي حبك وابتدى يرجع يآمن للزمان، ضيعت منه الحلم ده أول ما قلبك باع وخان. مات كل شيء جوا جميل، والفجر بان في عيونه ليل، والفرح بان أحزن وويل، والخوف بقى زي الأمان. مات كل شيء جوا جميل، والفجر بان في عيونه ليل، والفرح بان أحزن وويل، والخوف بقى زي الأمان. قلت الوداع الحلم ضاع، قلت الوداع الحلم ضاع، وكل معنى في قلبي ضاع. حتى الألم بقى مش مهم، مش مهم، بقى مش مهم، بقى مش مهم.